السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا تسجيل خاص بمعاني الشهادتان، وهي الركن الأول من أركان الإسلام. شهادة تيستيموني، تيستيموني شهادة. الشهادتان the two testimonies، the two testimonies. أما معاني الشهادتان I bear witness أشهد، I bear witness أشهد that there is no God اللا إله، that there is no God اللا إله but Allah إلا الله، and that محمد وأن محمدا is the messenger of Allah رسول الله، and that محمد وأن محمدا is the messenger of Allah رسول الله. وجزاكم الله خيرا.